ونجعلهم أئمة ونجعلهم Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. الله يقويك، صل على حضرة النبي.

الله يفتحي. يا رب صلى الله عليك يا مولانا. وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوا be your وحرمنا عليه الموت خفت عليه انت مولانا الله اكبر. فقالت هل أذلكم على الله الله الله عيني الله أكبر. ما شاء الله. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله يا مولانا Ooh. الله أكبر يا مولانا. الله يا مولانا. الله يستعين. الله يقوي. طبعا نعم سبحان الله يكرمك. مشكلة لا أنت عارف. كيف الله. الله يا مولانا. الله والله انت عارف يا مولاي الله يا Please. الله يا مولانا مش النبي ما يستعليك الله يا مولانا الله يا ولي Mm-hmm.

والله